بهجرة الليبيين، وشوف الهجرة الليبيين الآن في المكان الذي يستطيعون الهجرة مثلا أفغانستان، فما حكم الهجرة إلى أفغانستان؟ يجب على الليبيين أن يهاجروا إلى أفغانستان مرتين وإلى غيرهم مرة واحدة. المرة الأولى لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بشعائر الله عز وجل وعبادته هناك كما بلغنا والعهدة على الراوي. وثانيا يجب عليهم أن يهاجروا إلى الأفغان لأجل أن يكونوا عونا لهم في جهادهم الكفار الشيوعيين في تلك البلاد، فهم أولا ينجون من تلك البلاد التي لا يتمكنون فيها من قيام شعائر دينهم ومن تبليغ دعوة الإسلام، دعوة الكتاب والسنة، وثانيا يشاركون المسلمين هناك في جهادهم ضد عدوهم. هذا جواب السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.